في المية في الأسف عن التعصحين كذب. قلت أو واحدة صحيحة أو تنتين، واحدة بتطلع الكلام يا مقدم يا مأخر، وهذا أكثر كل الموجود فيه فهمه العبد أو فهمه في الخبر. والوحدة الصحيحة بيكون صحيحة كان لكن كان غضبان بعد نزل ورجع وحط. اللي بعرف الفهم ما بقول بحمل غل على حدا أبدا، ما بحمل غل على حدا. ورجعنا نزيد حقائق، هذا كله تعليم إلنا وتعليم، كله تعليم وتعليم. أفضل ابنه على ابنه على عينه، لما بدي يمسكوه معامل هو لما هو بدخلوه حيثين بدون شيء. ما هو ما هو ما هو مصدق سيدكوه طالب يخلف بيت بدك تخلين عليك قول فلان خبره وضبط جبال الله تنعو مقرح نجيب الخبر قبل ما تخبر حقوها في الحقيقة لا لا بس. إذا وجد بيكون نقر فهمه في الخبر، فهمه في الخبر. هلا أنا عم بحكي كلام لناس قاعدين الآن بروحوا بنقلوا فهمهم، بصير هذا معكوس، بصير معكوس هذا، بصير ضرر. وأنا عم بحكي كلام عربي فصيح. لا سيدي مو بصير ضرر، كأني ما بعرف من هاي طاولة. بقول له الخبر مو صحيح. ايه تعال جيبه على زمان شوف لنا له خبر. الكلام اللي جابه قطعا لا قلته انا ولا عندي خبره. راح نقدم فهمه في الكلام. بعد يفهموا الثاني يا محبين يا مبغضين، المبغض معلوم. والمحب نقعد جادل جدال على زعم عبد الدحله اي دمه. ابدا. اخبروني يا اخواننا الهرائيين امس اللي عندي. قلت له هذا غلط، انا لا ابيح ولا ارضى حدا يمدحني الا قدام رجل معتقد مؤمن بالذات ايمانه ما في مانع. اما قدام الاخرين يسموه اخوان وغير اخوان كذا هذول عم يصير معه الرجفات. انت اذا بنتين قل له انت الشيخ شفته قال لك لا، قل له بريدك تروح تزوره زياره بس حتى يطلع. لا وقول له يدعو الكتاب والسنه بس. هذا رجل يقول دين الشرع ابدا، دين الكتاب دين السنه ابدا، ما في عنا غير كتاب السنة. على شرى سيدي كنت جنابك حكيم انت ما تعرف يقول ما يعرف يحكي لا انا عبد من عبيد الله، بل انا خادم من خدام الله جعله خدام. هذا الحق اللي تأخذوه عني وتروح وتزعوه عني هذا هو اموت عليه. انا عبد من عبيد الله وخادم من خدام الله. تفضل طرش هذا خفيف خفيف الموطعي ابدا. انما قالوا لي في بعض الناس اللي منتقدين يتبع ما خرجنا اعطاك اعطاك وانا استحاضر انا تاخذ مدية وانت واقف نعم تقبيل لك مونية هذا ما يجوز. انت ما يجوز تعطيه ما لحق الا انا اذا قلت له بوس ايده باذني هالمعنى نعم اللي فيها غرض لانه نعم كذلك انت تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخي انا اردت في المدينه امشي حفيان ما اردت البس نعلة. قلت لهم مرارا بريد امشي حفيان لكن زبل هنيك ما هو مثل ابو الرمل المرمي مثل سيدنا مالك كان يمشي حفيان وحقه يمشي حفيان. سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الرسول مين بيعرفه مين بيعرفه صلى الله عليه وسلم. قلت له عدنا تعرف مع بعضنا لا في استاذ ولا تلميذ هلا هلا كلياتنا تلاميذ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد يمشي لحاله يدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالادب بس. انا عم بحكي هذا الشيء اللي عليه اموت عليه. تابع بعدين الله يجزيك خيرا يجزيك عنا خيرا. اليوم عندنا في جماعه هذول معلمات مدارس اجوا عندي قبل صلاه الجمعه شوي قلنا لهم بحكيكم اذا تعلمتوا مني فرد مساله وهو ترك العصبيه. انا لا احب العصبيه شيخي ابدا، لا ارضى حدا اقول ايه تعصب للشيخ اللبهاني ابدا ولا للاخر ولا للاخر، كلهم نحبهم ونجدهم ولا بعصى قلبي شيء بالنفس بعصى. انا لا ارضى فلان تعصب للنبهاني او فلان تعصب لزيد. انا عم هذا العصبيه خلص من جد حب شيخك حب لا بعض حبه لكن لا تعصب غيره هيدي بتصير في الطرق. قدرية رفاعية وشازية بجي تقول شيخي هو الكل شيخ ما بتوى لك لا هذا الشيخ محمد محمود كلم على حضنك وعمك ترى كمان انا بعرف في بعض ناس كأمهد المشيخ عني هون الطريقة العشبندية اسمع عنهم في البيت وفي البرة يقول الشيخ شيخ عبد القادر هذول هذول الشيخ وصلوا خبر وسكت من تحكي هو على طول ابدا نحن كلهم اعمامنا احبابنا ونحن كمان الاحترام لوالدي ابدا ابدا احترامك امك احترام والدك العم ابو شوف ليش العم ابو هذا الطريق يا شيخ انه اهل يا شيخ انه طريق عم الطريق ممكن من بيسكن فهم الطريق الا فيك في ناس من تحشهم في مراحة هذا والله ما دخل الطريق ولا شيخ ما ولا شيخ شيخ اذا سمع عنه مثل حكيته تماما عطب مثل الاحزاب حزب فلان وحزب فلان وحزب فلان وانا يمد الوعي ها؟ يمد الصفرات يحط فيها نحن نمد الماء دي ونمجي اللي بلاقي الاشي ياخذ الماء بعده غير صفها روح على المحل اخر شيء اخر نحن ما نعرفها كلنا دارين على الله سبحانه وتعالى انا دارش على اللي دارش على بعض الدارش كل ما الدنيا على الله سبحانه وتعالى هذا يكون مايل شيء عندك اذا كان ما له اخذ بيدي للشيخ الاخر قال لي هذا فتح ما موجود عندي فتح عندك هذا والدك انا وصي فيك تبقى انت باب حلو يا شيخ مبسوط من طرفين هذا وصل هذا وصل بالطريق ولا من طريق هذا ما في ابدا يا عبد العزيز عزك ونباني ونباني وغير ما بينفع لا يا ولدي لا نحن ما لنا عصبيين الله يرضى عليك نحن هنا نقرب الناس كلها الى الله هذا ما قد يكون اذا يمك يمكن يكفر يم غيرك او من 150 ياخذ منا من 110 من 120 لا مرة نحن مجالس مجالس ادب نحب المشايخ اطلاقا والطرق كلها نحبها والمزاد كلها نحبها والعالم كلها نحبها ولا نقص احد ابدا البته واذا شلنا في واحد ناقص ندعي له الى الله الله يكمل ادعي لنا ندعوه وندعينا ندعينا ندعينا ولا شيخ عصبيه هي ما يصحيح انا كل المال على الله ما في غير الله في الميدان ولله ثم ثاله في خلق العباد مثل جنايز شيخ مثل جنايز اذا واحد يدفنها أبداً. الله يجزيهم بخير ابنون الراحة الله هون هذا اللي كل من يعرض عنه فهو في بقال كل المشايخ الاولين نعم يقول فهو في نار الجفن لا لا ابدا لا ابدا رد الى الله الله اكل حال شيخ الشيخ مرحبا بقدومه ومن فاتنا يكفيه الا نفوته في جهاز ما عطر دخل التفوت وعم تقول عم بدك اني تدعي له يعني لا انا لا تطلع انا الله حطني جرحني لا تطلع انا لا فيش لكن كلام سيدنا عبد القادر قال لي ما في شيء ومن جاءنا يا مرحبا بأذني وما فات النفس انا ما عم بدي عليه هذا ولا حكى عليه ابدا ابدا بكيف قال انت ما اجينا عندي ما شغال خبت في هذا الذنب ولو جايك ما تستقيم زيك عم بقول سيد عم قاضي شيخي السيوطي كان ناس ذمموه في زمان هو قرده وبستانع عند الله سامحهم وبالكتاب قال عني ما سامحهم تو كراريس هذول ادوني هذول كذا نعم هو شهد انهم سامحهم يعني مثلا ذكت هو قال على نية في زمان هم الله ما سيرح مثلك يدعيهم ان شاء الله لا سيدي لا الله انا لازم ندعيهم مطلقا ندعيهم ما بقول ما اسمحهم الا ان كان حق ما قلوا ما يجيز يسامحهم لا يجيز لكن الحق يجب عليه ان يسامح وتوسط له الى الله بغفران الذنب لك يا والدي الله عبد نادينا يا عبد البار رد لي عبد العاء يا عبد البار رد لي عبد العاء هذا خلق الله فقالوا لي ماذا خلق الذين من دونه ظالم ظالم ولا في ظالم والله معذور يا شيخي والله متحب المعذور بحكي عليه معذور ويتعذر عندي عندي يا الله سمع كلامه خالف الشريعة لازم يناس الشريعة والراجل كان يسألني ما هذا كان هذا آخر يوم أخوي رفيقي صاحبي بصير لابد منه وإذا كان حاسد الحاسد مرض والمرض والمرض عذر المرض شو من الآية القرآنية ليس على المريض الحاج شو تطلع معنا هيك عندي أبدا نزل مع الحاسد والله يا أخي في واحد حاسد بقى طيب الآن ما أتكلم عليه كان مع الجماعة ما أبني السلام أنا بني أنا بني بني السلام عليه بخاف ما أبني السلام قلت له مرة أستاذ ولك هدول بحبوني ولك ارمي السلام كرمال خاطري او خاطرك او خاطرون حتى ما يصير عنه شيء عليك انت الشيء اللي انت عندك تساويها انت احسن لانه اذا انت ما رمي السلام عليك بدي بغضوك ما بحبوك تبتدي بقى مثلها ما يكون نار الجفاف لا لا تعبيرك ما بغير انك والله ما بغير الله اسكت بقى الله ادعي له برجعك ادعي نفسي مع رب الناس اليك انت مو عنا هالشعب اللي الله اعطانا هي مع الرحمه اللي اعطانا هي ما له زكاه زكاه ما اعرف عن كل فرد ادعي له الزكاه مو بده زكاه ولا ما بده زكاه بلاش هيك الرحمه والسعه نفسي بدك تعب نفسي بدك تدعي له يا اخي بس اشوف واحد على غيرك ممكن مؤدب زينه زينه شوي انت لابيني بتدقه بالنعل لا يرجع الى الله لا ما فهمان ما فهمانش الطبخة سيدي انا وقيت بطرق تتكبر لا تسبو الي ولا الك والله ما في والله نحن جلدات يا شيخ اذا واحد زعل زعل ما بطلت عم زعله اذا رضي ما بطلت عم دي ابكي ادير السهل على ما بطلت عم ما بيزك ما بيزك ما بيزك يا اخي انا من شأني بريكم ترحموا الناس بسمع الله تعالى الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموهم هدول اهل الكدورات هدول اهل الكدورات ارحموهم ارحموهم مقرب النفس اجا من مدن عندي واحد بدوي لكن مقرب النفس فوق الحد اجا هيك عند انا بيرك عمل هيك بإيده هزة ورجع قاعد هيك اسألت هذا في خاطر مرحبا يا شيخ شامك كيف أعمل من خبز راح كأنه ما كأنه هاد غير هذا خصص راح أعطيت شوي سيدي عندنا شي جن زمن بعويق ها على أطلع نفسي ستين نفسي سنين على عرش نفسي وهيك بيسهلنا وهذا الطريق ماشي عليه ناجح هذا طريق ناجح ما اختلف في الاسلام ابدا ابدا قال الرحمه ما مكتوب على الاسلام ابدا النصر الله نعم بدنا احنا قرانا وجاء كسر جاء ايش كسر جاء كسر صار اي واذا ما جاء إيه؟ من نفسه احنا ما انت كسرت اذا ما جاء انت كسرت سبت ما نشر قويات ابدا اي ما كسرت انت كسرت ان النجاح كسرت النجاح كسرت أصابت مرتبتك أنت دي الله مرت فيها أصابت كسلان حالتين يا ولدي النفس ما تقعد على النفس النفس أنا لما أقعد وعم بطلع عليك نصيح ما عم تعطي بالك أنت حتى اللي بعد أعطيت بالك وحق ما أمله لهذا وحق ما أمله لهذا خصوصا لأنه مو كتير أهل منه مسكين زين حاله ميزان حاسة حاله بالوجود وكل الوجود لأنه ما هو شي ممشى البريد وانا ما بيصير هيك ما بيصير لكن انت لا تعمل العملية محل هيك فاضي بحطه هيك وراح هيك ميحتي منك لك والله الله حكيم يا شيخ والله حكيم نحن قلنا ارحم ما بدنا نرحم بعد القضية كلها بغير الحكيم مو إننا نعمل النتائج كلها له لازم نهضم نفسنا يا عمر دائما نهضم نفسنا دائما نهضم نفسنا هيك الشيء قضايا ما بطيء هذا انا لو ما كان ما بعد المحل كلمه وين بيجي انا حوز طبيعي وين القعده حوز وين بيجي بتاخر بيجي بدك تفتح لي طريق وتعمل لي طريق ليش كان كلمه بده يجي ياخذ حل هذاك حل طريق حق له على الابو اذا اذا في ميت ولا الفاتح ما بتدفعه ابدا الا طيب لا مو هيك شيخي بس ما بعد ما بجوز ما بجوز ابدا هذا من حيث الوجود ما في شيء بس في الشيء الشيء يدل على شيء على الحظ الهي كل شيء هالك شيء اذا مهلك للهالك لا بد هذا يستدل بالايش بالمخلوق على الخالق يدل بالايش بالظل على الشخص هذا وجود اما الكل بالعكس يستدلون بالذات الالهي على المخلوقات مثل الخالق الذي مخلوق رازق في مرزوق وهكذا وهذه كلها تقريري عقلية لما الانسان يجوع بشوف غير هيك كل هذا ما بقال بالميزان ابدا شيء غير هذا وذاك تقريبية هي بجوا تقريري عقلية البعر على البعير والبعير معنى كلها مثلا عبارة عن عقلية البعير كمان مخلوق لكن بالنسبة للبعرة هو خلق البعرة منه البعرة وهكذا المخلوقات خلقت عن خالق جل جلاله والله سبحانه وتعالى ما اجى يوم ولا لحظة من اللحظات ما هو خالق ابدا والله سبحانه وتعالى قديم لا اول لا هلا اسال النبي يقول الله يعني من هنا مو ما كان اجى قديم لا اول لا اسال النبي يسوع ملايين كالتليونات عنده دوار في كم بمدر لا ولا لا هي بدها ذوق بدها شيء من الذوق حتى تدرك ذلك انا قبل كنا عم نعيش نفهم ما نفهمني الله يعني من 7 سنين 10 خلق ادم يعني هيك نفهم لا لا الخالق لا ولا لا ابدا لا اول ولا اخر هو الاول والاخر كل شيء انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول كن فكنت على بطن معنى ما يقول وكن اما ما يقول كن معنى كن يعني اراد يعني اراد اي كن معنى اراد ايش اراد ظهورا لهذه العوالم سيد يقول من خلال كن ما ياخذ معنى ما قلت كن قلت اراد اراد الشيء بس اراد الشيء كان كلام حنبصر واخرى ايش وين كان لكن قبل ان يظهر وين كان في علم الله الوجود لا كله في علم الله ما في عدم في الوجود ابدا فناء فيه والفناء بتلور كان عبد الرحمن مات عبد الرحمن فيه صار عظام فيه صار تراب وهكذا يتقلب الفناء ولكن ذات وجود لكن الايش ال العدم العدم لا يكون ابدا وين بده عدم على مين كله الله ما في عدم ابدا ولا يتفوت في عدم يعني بتسوي اعتباري عدم اعتباري واما عدم حقيقي في الوجود موجود ابدا يعني عدم من الفهم بس مثل ولكن عدم علم الادم والروح ما في عدم ابدا ما بغير الله لذلك بنقول نحن السالك الى الله ما احد سلك الى الله ورسل الله ورجع ابدا ولا احد امن وكفر رجع ابدا الا بالصوره امن بالصوره وارتد بالصوره ولكن واحد يؤمن وخالص الايمان بشاشة قلبه ورجع موجود الوجود وثانيا اني واحد سيدي من اللي انت ايش كنا عم نحكي العدم لا لا ما في الانسان انسان انسان لا اله الا الله السير الى الله ما في حدا وصل الى الله ورجع ابدا لا تصدق عبد الرحمن واحد وصل ورجع ما وجد في الوجود البته لا مستر سجاد الله ما غير الله. لكن بالطريق طير. طريق طير وكل اللي سموه رجع سموه حتى سموه قهر. وانت صحيح. اما واحد امن حقيقي ورجع الايمان ما وجد. واحد سلك وصل الى الله ورجع ما وجد الوجود. بعد ما وصل الله عرف الله. قال الله تعالى من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني عشقني ومن عشقني قتلته ومن قتلته كنت ديته ومن كنت ديته لا فرق بيني وبينه. المجلس محظور سد علي مرتين. ما في عاد يسد علي الا المرتين. أحبابك يا رب ردوا إليك ردوا إليك عرفوا فيك يا رب. نعم فمن قتلت وجدني يعني إذا عدم نفسه قتلت يعرف الله أظهرت. ما في وجود إلا الله. ما في اثنين إلا الله. حتى نفسه وفنى الدعوة الدعوة فيني وراح لما فيني يرجع البقاء بالإبقاء. نعم. مو بقاء ببقاء الله بإبقاء الله. نعم سوى عارف وذاب الله. عارف كثيرين من دعين الدعوة هي كثيرين ما وجدنا أثرة. أعتقدوا هلا كثير كنا نسمع ما واحد كان سالك معي بالسير بلغني وكان سالك ونعمل حوارة ناكل بالحوارة برياضة وبعدها رجع يموت. يعني ما قدر يصير ما في هذيك الوجهة. بعد بيقول ما في شيء وماتت شيء وماتت. هذا ظلوم جهول. أنا أقول في كل شيء ورأينا كل شيء كل شيء تتصور ورأيناه. وكان إنصافه إيش مقضي كان أقول أنا رجعت أنا رجعت وما رأيت وقول ماتت ورأتي. هي ضربة هي شهادة ضربة في الذات اللي هي قبل كل شيء ضربة في المرجع ضربة بالسير وضربة ضربة إلى آخره. إذا الإنسان صار وما شاف يقول والله أنا ما شفت لازم يرجع وقول ما في ينفي. المثبت مقدم على المنفي. المنفي غير المثبت. مثبت رأى نحن رأينا كل شيء. ما كان يقول لنا واحد بخصه لو كان في شيء كان رأينا ما رأينا إذا ما في شيء. كان بعض العلماء ما سمعت من تمه بالنقل لو كان أقول في ولاية لكان نحن حق بها. نرجع نقول نحن في السير إلى الله مو ما فيها التنتين الصوة هي عبد الرحمن إياك ثم إياك تسهل في حدا وصلوا الله طرده. اولا طرد ما وجد في الوجود ولا الشيطان. شيطان هو طرد حاله. لا امر ما اتمر اصبح مكروه. واحد سالك الى الله ووصل ورجع ما وجد في الوجود. واحد امن وخالط الايمان بشاشة قلبه وكفر ارتد ما وجد بالصورة فيه اليوم رسول وبعد رسالة صوت ايام من الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم اسفي به واخبرهم على الاسراء. منهم من كان مؤمنا استف ومنهم من كان كافرا فامن ومنهم ومنهم. يا اخوان انسان اذا ما ذاق من نفسه شيء الامر صعب جدا. وفي فطركم والحمد لله فيها اي فطره فيها كل شيء بس بده يكون منصف وعنده انصاف وشيء من الصفاء. ما في شيء اسمه في الدنيا طعم ابدا ابدا. الايحاء موجود حتى عندكم. مين بدكم اهل الصفاء الايحاء؟ فمن هناك ايحاء صلى الله عليه وسلم ايحاء سيدنا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الانسان عم يذوقها بنفسه. كل شيء الانسان التلفون الكهرباء المقصد كل شيء اللي تسمعوا فيه انه الان الطيارة عما تيجي من الشام إلى العراق 3/4 ساعة. عند خبر النفس